ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم إن ذلكم كان عند الله عظيما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا والذين في قلوبهم